السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا نعتذر، يعني الهاتف انقطع بدون إشعار، بارك الله فيكم. إلى وقت آخر. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ممكن شيخنا سؤال أو سؤالين بارك الله فيكم؟ ما هو؟ نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني هذه المقدمة التي قدم بها الشيخ ابن عاشر رحمه الله لكتاب الاعتقاد، هل يمكن أن تطبق يعني في دراسة عقائد أهل السنة أم هي فقط في دراسة العقيدة الأشعرية؟ لا يمكن أن تطبق كما سبق الأستاذ الأمور العقلية المحضة التي في الواقع في عالم الشهادة كما قلنا من الآن هذا واجب، تقول هذا جائز ضروري. جائز ضروري أي أن تدرك مثلا تدرك أن الشمس أن النهار موجود. إذا كان النهار موجودا وجود النهار وعدمه جائزان حسب السنة الكونية، يعني يأتي النهار ثم يذهب ويأتي الليل ثم يذهب، فالوجود فالمجيء الذهاب له أجزاء، وهذا أمر كوني في الكون فقط. إذا فتطبيقه مثل هذه القواعد عليها لا يخالف الكتاب والسنة، بل هذا التطبيق لمثل هذه القواعد على ما في الوجود وهو صحيح، فهذا يوافق النقل الصحيح من الكتاب والسنة في أنه لا مانع منه. إذا يكون مشتركا عايز يكون في الأمور المشتركة الدنيوية هذه، حتى أحيانا تجد الكفار أحيانا قد يشتركون في هذا فيقرون بأن هذا كذا، معرفة هذا الشيء على هذه الصفة واجب، أو هو هذا هو الصحيح العقلي أنه يكون كذا وأنه لا يكون كذا. هذه الأمور العقلية المحضة لا شيء فيه، لكن لا يمكن أن يطبق كما سبقت الإشارة إليه إلى ما يتعلق بالغيبيات، فإن هذا لو تطبقته على الغيبيات كبعض صفات الله أو سأل الله سبحانه وتعالى فهذا يخالف الكتاب والسنة، ولا يكون تطبيقه في هذه الأمور الغيبية من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. قاعدة أن لكل حديث محدث، هل هي قاعدة نظرية أم هي ضرورية؟ أن لكل حادث محدث. لكل حادث محدث أيوه. لكل حادث محدث نعم. هل صحيح مثل هذا الآن في الأمور العقلية الدنيوية؟ صحيح لكل حادث محدث. فنحن البشر أو السماوات أو الأرض أو الجبال أو البحار أو الملائكة أو الجنة أو النار مثلا، هذه أمور محدثة أي مخلوقة من العدم، أي سبق العدم عليها. إذن فإذا سبق العدم عليها وخلقت، والخالق هو الله جل جلاله، فالله المحدث أي الخالق لهذه الأشياء من عدم الوجود، إذن فلا بد لهذا الحادث من محدث. ولذلك تستدل كيف تستدل بوجود السماء أو الأرض فقط أو بوجود الإنسان على أن هناك محدثا هو الله وإن لم تره، بل هذه المخلوقات هي الأدلة عليه لأنه هو الذي خلقها، وهي أي المخلوقات لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد من الله جل جلاله، فلا بد من الله جل جلاله. إذن فلكل حادث محدث صحيح، هذا صحيح. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. بارك الله فيكم إن شاء الله، واسمحوا لنا، جزاكم الله خيرا. إخوة يسلمون عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، كيف حالكم؟ الإخوة معكم من المغرب. نعم شيخنا. نعم أردت صوتك، حياك. أرفعت صوتي؟ أي خلاص كفى. نعم. أنت أردت صوتك. نعم بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم. كيف حالكم؟ حياك الله. شيخنا نبدأ؟ أي نبدأ. بارك الله فيكم. أقرأ شيخنا من المقدمة لكتاب الاعتقاد. إيش قلت؟ أقرأ من مقدمة كتاب الاعتقاد. أي نعم نعم. نعم بارك الله. نقرأ من كتاب الاعتقاد لا حد هنالك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد، وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم، للضرر والنظر كل قسم. للضروري والنظر كل قسم، وللضروري أصله هو للضروري والنظري كل قسم. نعم نعم بارك الله فيكم. وليد إلى هنا نشرح هذه الأبيات. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أدري في تقدم في بيت قوله وفي طريقة الجنيد السالك، ما أدري هل شرحنا هذا؟ شيخنا يعني طريقة الجنيد السالك انقطع بنا الاتصال. بارك الله فيكم. إيه؟ انقطع بنا الاتصال في هذه الفقرة. أي خلاص نكمل. نعم ثم ننتقل. قوله وفي طريقة الجنيد السالك، هذا قوله يشير إلى الطريقة التصوفية، لذلك قال الطريقة ونسب هذه الطريقة إلى الجنيد. من هو الجنيد؟ من الصالحين على كل حال، من الصالحين اسمه جنيد محمد بن الجنيد. ويقول الخطيب البغدادي في تاريخه: أبو القاسم الخزاز، قالوا القواريري أيضا، وقيل كان أبوه قواريريا وكان هو خزازا، وأصله من نهاوند، إلا أن منجده ومنشأه داد. فهذا الرجل كان صالحا على التحقيق لمن تتبع تاريخه، فهو كان صالحا. يقول: علمنا مضبوط في الكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ولم يكتب فلم يتفقه فلا يقتدى به. هذا من كلامه، وهذا كلام يدل على صلاحه وعظيمته وعظيم منزلته. وممن ترجم له ابن الملقن الشافعي أولياء ترجمة طويلة، وذكر في هذه الترجمة أشياء تتعلق بالطب وما شوى ذلك، إلا أن بعض المنسوبات إليه في الطب ونحوها تكون تشبه أن تكون مدسوسة عليه. والخلاصة أن الرجل صالحا، وإذا كان صالحا وكان صالحا فكان يعمل هذه الأعمال، والنظر إلى هذه الأعمال وقال إذا هو متصوف. فعلى كل حال هم اتبعوه في هذا الصلاح، أو اتبعوه على هذا الصلاح وقالوا طريقة الجنيه، ولا شك أنه كان صالحا، لكن لا تقتدي به وتكون تصوف. هذا ما يأتي متأخر بعد صحابته بطريقة أحسن من طرق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صحابته بعد ذلك، فيكفينا تكفين طريقتها طريقة الرسول والصحابة. المتأخرين حصل منهم ما حصل، فاتبعوا مثل الدينين في هذه الطريقة، أي في طريقة الصلاة والزهد والعمل. ها؟ ثم ننتقل الآن إلى هذا الباب للاعتقاد. كونه اعتقاد معينة لقارئه على المراد، قول ابن عاشر وحكم العقلي قضية قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا. قوله حكمنا العقلي أي حكمنا المنصوب إلى العقل، والحكم في اللغة أولا هو القطع، يأتي بمعنى القطع، وهو في الاصطلاح عند وعند المناطق وعند الفقهاء يقولون الحكم إثبات أمر لآخر إيجابا أو نفيا. فإذا نسب هذا الحكم للعقل وقيل العقل، أي أن إثبات لأمر أو أن إثبات أمر لأمر أو أن نفي أمر عن أمر إذا كان هذا بالعقل الدليل على فعل هذا هذين في إثبات أمر لأمر أو نفس إذا كان من العقل، فيقال حكم عقلي وهذا هو مراده. وإذا كان ذلك كذلك فمبدأ الحكم العقلي لا ينافيه السنة، لكن يجب أن يكون ما يحكم به العقل صحيحا في حد ذاته. عقلي ما نقول هذا حرام لا يجوز شرعا، لا ابتداء هو لا يصح شرعا. اذا فهذا الحكم العقلي قضية معنى قضية في هذه بمعنى قضى ويقضي، اي حكم ايضا وقطع بالشيء وانضعه. القضية فعيل المعنى مفعولة، والمقصود به قضية الذي هو فعيل المعنى مفعولة، أي هو الخبر، لأن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب هو القضية هنا، لأن في الخبر إثبات لأمر الذي هو الحكم، نفي أمر عن أمر الذي هو الحكم. فإذا حصل كلام هو خبر فهذه قضية، هذه قضية عنده، وفي الاصطلاح عند المناطق وغيره يكون قضية، كما قال صاحب مسجد سلم محكم لذاته جرى عنده قضية وخبرا. هذه القضية أي الكلام المفيد الذي يحصل السكوت عليه. فقال الحكم العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وسع جلا. تشيك كنت قضية الجلا أي ظهر بلا وقف على عادة أي هو إثبات أمر لآخر الوفي بلا توقف بلا وقف أي بلا توقف على عادة أي تثبت أمرا لأمر أمرا لأمر أو تمشي أمرا عن أمر ولا تعترف في هذا الحكم الذي هو القضية على العادة العادة العادة هذا أيضا أي أن لا يكون عاديا وهذه العادة حاكم للناس في حياتهم ككون الإنسان مثلا يرى الماء باردا برودة الماء أمر عادي فالفكر بأن الماء بارد مثلا لأنه حصل كذا وكذا فلا عادة وليس بيد جدا أو أن تقول النار مفرقة هذا يدخل في العادة في الحكم أيضا عادة لكن هذه العادة لكن الحكم العقلي لا يتوقف على ذلك لا يتوقف على ذلك بل يكون الحكم العقلي من العقل من العقل فإثبات أمر لأهل في وعيه يكون بالفكر والتفكر هذا هو الأمر العقل الحكم العقلي فمثلا لو قلت في الإثبات مثلا أن تقول العشرة ليلة هذا في العقل يقال هذا حكم عقلي وفي النفي تقول السبعة ليست بزوج فهذا يقال له حكم عقلي لأننا توصلنا إليه في العقل من غير على شيء آخر فينسب إلى العقل هذا الحكم العقلي وهذه الأحكام العقلية كثيرة جدا تعالى خلق هذا الخلق وكل ما يكون في الكون مما خلقه الله فهذه الأمور قد تتعلق من أحكام عقلية فهذا الحكم العقلي والحكم أو هناك حكم آخر أقوله على عقل هذا يشير إلى أن الحكم قد يكون عاديا قد يكون عاديا وذلك إذا لم يستند أن أمر عن أمر أو لم يستند النفس الإثبات لأمر لأمر إلى شرع ولا عقل مثلا بل توصل إلى هذا الإثبات أو النفي لا تكرر واعتياد في الحياة وعادة في الحياة فهذا هو الحكم العادي كما تقدم في الإشارة إليه وقيل له حكم عادي نسب إلى العادة لأن بها توصل لا بشرع ولا بعقل وذلك لو قلت مثلا إن هذا الدواء الفلاني ينفع في الإسهال هذا الحكم أي نفع هذا الدواء في الإسهال عادي لأنه تكرر العادة فعلم أنه ينفع في الإسهال وهذا هو أصل الطب الأدوية وجربت ونفعت ويقال هذا الدواء الفلاني لهذا الدائي الفلاني. تكون إثبات نفع الأدوية وما أشبه ذلك في علم الطب من الحكم العادي والحكم العادي. والحكم الثالث هو الحكم الشرعي. الحكم إذا حصل إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر أي من الشرع، والشرع مأخوذ من الكتاب والسنة أو الكتاب والسنة مختلف من الأحكام هو الشرع. إذا عرفت حكمة أو أثبتت لفعل من الأفعال أيا من جواز أو وجوب أو تحريم أو كراهة فهذا يقال له حكم شرع، كأن تقول كأن تثبت فتقول فكأن تثبت الوجوب للصلوات الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم في الحق بني الإسلام على خمس. أولا هذا من جهة العموم، ثم تأتي أدلة أخرى مفردة تدل وأقيم كقوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة، أي الصلاة الواجبة إقامتها صلوات الخمس هذا حكم شرعي لأنه ما يرد إلا من الشرع، وهذا الحكم يخرج الحكم لا يكون الحكم في الأمور الشرعية لا يكون إلا من الشرع. وكالصوم مثلا في النفي للصوم فنقول صوم عاشوراء ليس بواجب إذا فهذا الاستنباط حكم والاستشراف حكم من أحكام الشرع، ولم يعرف أو لا يعرف هذا الحكم إلا من جهة الشرع فهذا يقال له حكم شرعي. فالأحكام على هذا ثلاثة: حكم شرعي وحكم عادي وحكم عقلي. وكون المصنف أو وضع أشار إلى أن الحكم الشرعي من قبل الشارع هذا الوضع فأخرج به الحكم الشرعي، أخرج الحكم الشرعي عن الحكم العادي وعن الحكم العقل الوضع من الشارع كما تقدمت الإشارة إليه، أي فالحكم الشرعي حصل بالوضع، وهذا الوضع بالوضع خطاب الله، خطاب الله أو خطاب رسوله الذي في هذه الأمور، فهذا المراد بقوله أو وضع. ثم ننتقل الآن إلى قوله أقسامه أقسام الحكمات، وهي الوجوب لاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبت ثبوت عقلا للمحال، قبل الأمرين سن وللضروري والنظر كل قسم. قوله أقسام مقتضاه بالحصر أي وتمال، أي تمال أقسام مقتضاه أي مقتضى الحكم العقلي. فالهاء في مقتضى يعود العقلي، ومعنى المقتضى أي متعلق، أي تماز أقسام متعلق حكم الحكم العقلي، تماز أي تفرز وتنحصر وتتميز وتتبين، أي أن أقسام الحكم العقلي ثلاثة ومجد الحصري إلى ثلاثة أنواع من هذا الحكم العقلي. وهذه الأقسام هي الوجوب، قال فأشار إلى قوله وهي الوجوب، الاستحالة، والثالث الجواز. ومعنى لكلمة الوجوب، الوجوب مصدر، وجب يجب وجوبا إذا ثبت. هذا معناه بالنسبة في الاصطلاح ما يكون ثابتا لا محالة ولا يمكن نسي أو يحصل غير ذلك، فهو واجب ثابت. وكون الاستحالة، الاستحالة مصدر استحالة، أي كان محالا، انتسب إلى المحال صار محالا، والمحال هو الذي لا يمكن أن يقع أو لا يعقل وقوعه وثبوته، بخلاف الوجود فهو الذي يعقل وجوده، يعقل أنه لا بد من حصوله. هذا هو الفرق بينهما. والجواز الثالث الجواز، فالجواز هذا يجوز جوازا، أي تعدى، هذا معناه في اللغة، لكن في الاصطلاح معناه حصول الشيء وعدم إمكانه، فهو بين الاستحالة والوجود والجواز. ومعنى ذلك أن كل ما يحكم به العقل إما أن يثبت أو ما يقبل الثبوت والانتفاء معه، أي يقبل الثبوت فقط هذا الوجود، أي يقبل الانتفاء فقط هذا، لكن يقبل الثبوت فقط هذا منقسم، قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. فالأقل الثبوت والانتفاع معا، هذا هو الجواز، هذا الجواز هو الجائز، ويسمى في اصطلاح الممكن أيضا، بل الثبوت فقط هذا هو الواجب، وما يقبل الانتفاع فقط هذا هو الثالث المستحيل. ثم وأشار إلى هذه القدرة الآن بقوله فواجب لا يقبل النسي بحال، هذا الواجب لا يقبل النسي بحال، ما أبى الثبوت عقلا للمحال، وما أبى الثبوت والشيء الذي يقبل الفكر اللي يقبل أبى أي لا يمكن يثبت عقلا، هذا يقال له المحال. وجائزا ما قبل الأمرين سن، أي والسن أي اجعل علامة، اجعل ما اجعل علامة لما قبل الأمرين بالجائز، اجعل ما قبل الأمرين جائز، سن سن ما قبل الأمرين جائز، وسن هذا إثر أمر وسمه يسنه، أي جعل له علامة، وأصله الكي بالنار في الحيوان بإزالة الشعر، جزء من الشعر بالكي بالحديد الحار، هذا أصل معناه اللغوي، لكن لو يراد بسن هنا وضع علامة، أي علامة الجائز أن يقبل الأمرين، يجوز يكون ويجوز لا يكون، هذا هو الجائز وهو الممكن، وهو الممكن كما تقدمت الإشارة إليه. ثم قال والنظر كل قسم، وللضروري والنظر كل قسم، أي ضرورية أن كل قسم من الأهم، أن كل قسم من الأهم الثلاثة المتقدمة، أي من الواجب المستحيل والجائز، كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى ضروريين. الضروري ما يدرك ثبوته أو نفسه ابتداء بلا تأمل. الضروري بلا تأمل إما أن تدرك ثبوته أو بلا تأمل. ومثاله الآن تقول النهار موجود، هذا الحكم بوجود النهار هذا حكم واجب ضروري لأن ثبوت ذلك شمس طالعة لا يحتاج إلى تأمل وما أشبه ذلك. وقد يكون نظريا، قد يكون الواجب أو ما عداه من هذه الأقسام قد يكون نظريا، والنظري في كل ما يدرك بعد التأمل. هذا يقال له واجب نظر. فهذا الواجب النظري الذي لا الذي يدرك بعد التأمل، مثلا إن العالم، أن تقول العالم حادث أي ثبوت في العالم، تستطيع أن تقول واجب نظري أي تتفكر في هذا الحدوث كيف كان حدوثه، هذا تتأمل بعد التأمل والفكر تدرك هذا. هذا مجرد مثال، لأن العالم وإذا كان حادثا فله ابتداء، وإذا كان ابتداء فله انتهاء. إذا فهذا حادث حدوثه واجب النظر. هذا مثال للواجب النظري والواجب الضروري. وقد يكون المستحيل نظريا، وقد يكون المستحيل نظريا. والمستحيل النظري هم يمثلون بما ينبغي، قد يمثلون مثلا بأن الذات العلية يستحيل أن جرما. أنا أعتني بهذا المثال مع أنه ليس من الجيد أن نأتي بما يتعلق بالله وبصفاته وخذه في قواعده العقلية، ليس الجيد، لكن من باب التنبيه. فهذا قد هم يقولون إن كي أن الذات العادية تحيل أن يكون جرما، أي شيئا يتحيز في مكان ويملأ فراغا من المكان. هذا من باب التنبيه، خطأ فاحش، وإن كان بالعقل يرونه جائزا لأن الله ليس كمثله شيء السميع البصير. فالذي يستحسن في مثل هذه الأمور أن نأتي بالأمثلة التي في عالم الشهادة غيبة، لا سيما ما يتعلق بالله جل جلاله في عالم الغيبة. ولذلك تجد المنايا والبلايا عند المتكلم طبقوا قواعده العقلية فيما يتعلق بالله جل جلاله. فهذا مثال للمستحيل النظري، وقد يكون جائزا ضروريا. ومثال وذلك الآن الجائز الضروري ما يقولون من أن الجرم يتصف بخصوص الحركة، فإن العقل يدرك ابتداء يدركوا ابتداء صحة وجود الحركة وصحة نفسها له. والجن هو ذات الشيء ترى أحيانا في اصطلاحهم هو maximum duration of your call has been reached. سيتم إنهاء هذه المكالمة.